والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو أنهجة كفن نائما أو عجين أو باب كفن أو إناء تشرب النجاسة أو سكين أو تنبح به أو سكين سكين ها؟ تقيتها تقيتها لم ينظر لأنه لا يستحق وصول الماء إلى جميع أجزائه، فإن كان الجسم جامدا ووقع جميعا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واصلي واسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. وبعد، قد ضاق بنا الوقت هذا اللقاء، يعد اللقاء الخامس من الاتجاه الباقيه، بمعنى سيبقى لنا اربعه لقاءات بعد هذا اللقاء. ولهذا ادعينا الله تعالى اعلم ان الاسئله والمداخلات تكون بعد الدرس، هذا افضل حتى ناخذ قدرا كبيرا من الكتاب. باقي النجاح رحمه الله في النصح والفرق، وايضا يبقى الحيض. الحيض مسائله واحكامه تبعاته كثيره جدا، كان علينا ان نعجب في انصراعه إذا بدأت يعني وإنها سنة راضية، لكن بإذن الله تعالى كل منا قد انتهى تلقاها على ما فيه من خلافات وباطلات وطقس بعض الأدلة. هذا إلا إحنا خيرنا كبير، الله مزاولا من مكان. طيب، قبل أن نبدأ هذه المسألة أذكر شيئا مما ذكره المؤلف آنف، وأنا سأقف مع بعض المسائل يعني التي تحتاج إلى شؤون الخلاف. يقول غير الخمرة، الخمرة توفق الله جميعا هل هي نجسة أم لا؟ ويريد ذكر الخلاف فيها. الخمر هل هو نجسة أم لا؟ والخلاف في المثل ماشي. الجمهور على أنها نجسة. ربيعة شيخ مالك، وذكرنا في الله أشهر الفريقين ورجحنا ان نجاسه اي يعني حكميه. نعم، هذا افضل حملا للايه الكريمه. من اهل العلم من ذكر اجماع، هل اجماع هذا في محله ولا في نظر؟ في نظر ربيعه وجاءت الرايه وجاءت الرحمن، هذا شيخ هذا ثقه سد امام حجه ورايه مسبوق اسبق من العلم الاربعه أسوأ ولا شك في هذا. طيب، في من المعاصرين من وافق ربيعة في الرأي؟ من هو؟ الشيخ الثاني الشوكاني والصنعاني، نعم، والشيخ أحمد الشافعي. نعم، الآن يقول: أو تنجس دهن مائع. الدهن معروف، ولكن كونه مائع خرج الجامد، خرج منه الجامد. والدهن من حيث تقسيمات الموجودات ينقسم الى يعني اخذ طائفه السائل المائع، ومنه الماء، وكل ما كان يسمى مائع وسائل. فالسؤال: هل قبل ان نبدا بهذه المساله، هل الدهن السائل المائع ياخذ حكم الماء ام له حكم مستقل؟ على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم. لكن إذا قلنا أن الدهن السائل المائع، مثلا الماء وقس عليه اللبن، كل ما هو سائل، إذا قلنا يأخذ حكم الماء، فعل على بد ننظر إلى أصل تقسيماتنا في المياه، ونرجح القول أن الماء ينقسم إلى قسمين، وقف على هذا الدهن واللبن والعصير باثنين، فهو هو نجس. والنجاسة أنتم قدرتموها وعرفوا كيف تنجس، يحدث أحلى وطاقة هذا إذا تغير بلون أو ريحه وقام من شيء من النجاسة يعتبر من فن كثيرا كان أو قليلا، مرأة قلتين أو لم يبلغ. على هذا التقسيم إلى أنك أنت هو تضطرد في جميع المسائل فيا قارب العلم إياك أن تنظر إلى المسألة بإيش لحدها بحدودها وما له عليها حسب أنت صاحب طالب فقه لك الضوابط والقواعد الكلية لا بد طالب علم يعني يجري عليها وتستغرب ناصي جمهرة بل لم يكن في الفقه كله ما تكون كل مسألة بل بعض الناس الآن يحسن الفقه من كل مسألة بدليلها وهذا يعتبر ضيق أفق بالمقابل ثم يجمع بحق عن تحصيلات علماء كثيرة تتعبهم لكن إذا عنده قاعدة الطريقة خلاص إذا من العلم من قال أن ما هو وهذه رواية عند أحمد ورجلها الشيخ الإسلام التيمية أن السائل حكم الماء رواية ثانية لا له حكم مستقل على خلاف من يقول هو أولى بالنجاسة من الماء من قال لا الماء أولى بالنجاسة لا أعتقد بهذا الصحيح أن السوائل وساحة حكم الماء تقسيما وحكما وأغنى هذا سوف نجد بعض المسائل يقول لو تنجس دهن الماء طبعا هذا الكلام هو يعتبر يعني يعتبر نجسا أي دهن هم ما يفرقون يقولون في الرواية المشهورة عند الأصحاب أن من صلى الماء له حكم مستقل وما سوء الماء إذا تنجس ينجس ولو قطرة واحدة ينجس بلغ القلتين أو لم يبلغها سبحان الله عندنا الآن عشر قلال من السم فوقع فيها نجاسة في القلب لو وقعت فيها هذه العشر قلال شعرة نارة أو حيوان من الكلب تنجس على القول بأن شعر الكلب منجس صحيح أنهم قالوا تنجس لكن الصحيح النجاسة تكون بجيش بالتغير النجاسة تكون بالتغير وهنا يقولون الدهن المائع هذا يرمى ما يمكن حال ما هو لكن الصحيح انه ما لم يتغير فهو ولم دليل في هذا الدليل انت وصلت عند وزير كبت مليون جامد فإلا يقرا الانسان الدهن وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طائر فإن اخترق ولم ينضر تحرما. نعم. أولا هذا كما قلنا أن السوايا تمسك الماء في الرائح. أما القول أن السائل يأخذ حكما مستقلا هذا ما ظهر إليه أحمد والشافعي. أما في الرواية كان عند أحمد الشافعي ريان ما عليه الجمهور عليه مالك وعليه أبو حنيفة. إذا القول الأول عند أحمد الشافعي أن الدهن إذا كان مائعا سائلا فوقعت في نجاسة أو يرقه أو يرم غيره كثيرا كان قليلا ينجس ورواية ثانية عند أحمد الشافعي أنه لا ينجس وهما ذهب إليه أبو حنيفة والظاهرية وذهب إليه أحمد الشافعي في رواية كل من هنا وهذا صحيح إذا رجعت شيخ الإسلام بقوة فالدليل على الجمهور قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ثارة وقعت في السم قال ألقوها وما حولها وكلوا سمكم هذا حديث صحيح البخاري ومسلم سئل عن ثارة وقعت في السم فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا سمكم إذا هذا واضح لكن السؤال هل عليه الصلاة والسلام سئل عن السم المائع عن الجانب في هذا الحديث الجانب والدليل على هذا ما حوله طيب يقول أهل العلم ترك الاختصار في حكاية الحال مع احتمال أو مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام هذه قاعدة يقول إذا ترك الشارع الاتصال في حكاية الحال يعني الآن كما يعني يقولون يبين على التفاصيل يصل لا يستحق كثيرا لا عن نفس الحاجة في حكاية الحال مع اللي ذكر المشايخ مع قيام الاحتمال ربما احتمال في احتمالات

كشعر الموضوع كشعر الممتع والمبدع كشعر الإرادات كشعر الإقناع أو كشعر العلماء على الإقناع من يجعل الأربعين يا حنابل ولا ما تكون كتب الله وإذا اشترهم كبير مع يكفي لا اشترهم كبير على المقنع فمن أنشرها منتهى إرادة حسن الله حنابل أنتم ها؟ تكتب من هذا تكتب من هذا كبير عندك ليأتي جاي من حاشة المهم طيب سنتكلم إن شاء الله بعدين إذا أصلى بعد التوبيل سنتكلم عن الكتب إن شاء الله الكتب وحب طالب العلم عن الكتب ومواقع الفلك والقلب عن الكتب هذه مهمة جدا وعدد القراءة ومثل الكتاب والأشياء هذه مهمة جدا ما. كان أحدهم يعني من النجار مغرم كتب الزاهر الإمام طبعا زاهر معتزل بالقرب خطير المعتزلة وأيضا عثمانيين وناصبين وتنصبين لكن الله أعطاه بيان وقلم خيال عجيب يسمى خطيبة المعتزلة من يقرأ كتاب بيان الطبري هكذا إن العجب عجاب رجل يبشر من يقرأ كتاب الحيوان بعض الخاصة من كتاب الأستاذ إن العجب عجاب رجل يضحك يحمد الله أن الأمة يعني يجب أن الله سبحانه يخلق من العونة لكن قلمه يعني رجل معتزل فكان كتابات من الكتاب اللي عنده اسمه دلائل النبوية قرأها وله كتاب آخر اسمه الفرق بين النبي والمتنبي فابن نجاح هذا والله أعلم يقول قرأت جل كتب الرجل هذا في جمع يعني بعد وفاته يقول فكان مغرما بكتاباته فوجد هذا عن اسم كتاب الحيوان الزاهر عمرو بن بحر بن عثمان العثمان بن عمرو الجاهل هذا ذكر في مقدمة كتبه ذكر كتبه فذكر هذين الكتابين يقول فبحثت عنه وجدت كتاب وقرأت كل الكتب إلا هذين الكتابين قرأ دلائل النبوة يقول لعله هو وجدت أيضا الجاحظ أعاد الفرق بين الكتابين يعني هذا ليس هذا فيقول فما تركت يادي ولا نادي ولا أحد إلا خالد حتى قدر الله أن أذهب إلى الحج يريد الحج لا لذلك الحج وقد ما يريد أن يطوح في الناس في عرب ثم لما وصل الناس في عرب أسد رجل في الطاب مات في الناس أن ابن النجاة يسأل عن كتاب للجاحظ هل وجدتموه بعنوان الفرق بين النبي فصح في الناس فكل منهم يعلم به فقال يعني قال لهم هذا كله تأتي إلى عرب وتسأل وتخش عشان هذا الطاب حتى يعيش يعني نفسي تعب يقول نفسي حاجة ما يمكن فسبحان الله رحمه الله ما لم يقل كتاب فطبع أخيرا ما لم يستطع منها الرجال في زمان لم يأتي ذلك فكان الناس أن كتابات الأشياء دي لها يعني طلابها ورجالها وعشاقها حقيقة فحنابلتنا اليوم من لكم ما أنتم حنابل مشهورة طيب أو إناث شبك يقول العجين أو باطن حبنا الحق ما ذكرنا أو إناث شرب النجاة تشرب أو تكين فقيتها هي فقية إيش النجاة هذه الأمور الصحيحة إنها نأخذ عند الحنابلة وفقت من قول عند الشافعية إنها ما رقصة وصحيحة من فاطر هو يقول لما أعلموا لماذا يقول لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه إذا كان إناث شرب أو حق شريك أو شب ناقلين شريك أمنائي أو سكينة يعني شريك من هذا ما يمكن ما يمكن مصير الماء سكينة طبعا يكون ياخذ الصحيح لا يمكن إذا غلب على على على علمه أن الطهارة فيها نعمة يسكب الماء إذا غلب على عليها الطهارة فتطهر هو ولكن لكن الله نقل له تعالى نعم وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم أما السكينة شيخ الإسلام يقول القصاب الذي يذبح هذا اذا غسل كل ما ذبح ياخذ يقول هذا بدعه يحدث ليس من الانسان بشيء ما زالت الامه تنصح ما يحتاج الى غسل والصحابه من سيوفهم كانوا يقتلون الكفار وما كان يامرهم عليه الصلاه والسلام وجماع مناجسه بل دم المسلم المسلوح ما الا دم المسلم دم مسلوحه فاجماع الدم المسلوح مجلس ما كان صحابته منهم او امرا من الله عز وجل يرسلون المسلوح لم يستحون منها هذا الصحيح وهذا الرابع يقول لانه لا يتحقق دخول الماء ما الى جميع اجزائه سواء كان عجين او باطن او غير ذلك او ذهن من العلم يقول يمكن كلها يمكن تطهيرها الذهن يجب عليه الناس فيخلق الماء بفتن حتى يتيقن او يغرب على ظنه وصول الماء الى جميع اجزاء الذهن اللي يتركه يتلقع واستقر الذهن جعل الماء والعجين يتحقق من طهارته بطريقة أخرى أو اجتهد في إزالة مواطن النجاسة أو باقي الحب أو إناث شرب النجاسة لا يهمه من هذا أو تكفيه يقول أنه لم يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كانت الدهن جامدة وقعت فيه نجاسة ألقيت ما حولها والباقي طاهر كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوى ما حولها نقول ثم لكم هذا محمول على الجامد الغيبي أما الجامد بالاتفاق ما نعلم فيه خلاف يعني اختلق ولم ينقذ حرما اذا استمع محذور المباح لقد الجانب ايش الحذر الحذر الصحيح لا ما لم يتغير ها لو من طعم غريق بنجاسه فهو طاهر باقي على طهارته وان خفي موضع نجاسه من بدن او ثوب مقطوع بالضيقه وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بالدوال أي دوال النجس أي دوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعمل بمثلها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد الكنين ولا يحس غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرك. نعم هل مرت معنا إن شاء الله الثانية الثانية مرت معنا يقول وإن كان موضع النجاة لبدن أو ثوب أو بقعة من بيض يطح مثل الثوب في مكان ضيق لكن خفل والثوب بمجموعين ضيق أو بقعة ضيقة وراد الصلاة غسل وجوبا يغسل الثوب كله من كم هذا بينه وقع في نجاسة وقع في أحد الكمين نجاسة صغيرة ولمتها يعني يعلم مكانها يغسل المكان الضيق إذا وقعت نجاسة في أحد الكمين ولم يعلم حدوما دون الآخر يغسل الكمين والصحيح لا هذا ولا هذا إذا غلب على ظنه أحد الكمين يغسله أنه نجس يغسل به الظن أما التيقن والجسم فلا وهذا رجحناه أيضا في كلامنا عن أحكام المياه قال وإن خرج موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجاسة التي وقعت في المكان والصحيح يقتل ما غلب على ظني وإذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بأمر فأتوا منه استطعتم وقال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله من استطعتم يقول يجزم بزوال أي زوال النجس لأنه متيقن يعني يتيقن في نجاسة الآن لا بد يعني يجزم ويقتل حتى يتيقن الزوال لكن نقول هو الآن وجودها زي عدمها لأنه لم يتحقق مكانها ولم يعلم يجزم في وجودها إلا أنه يجهل مكانها فيأخذ حكم يعني العدم يعني أو الظن من حيث التحقيق أي زوال النجس لأنه متيقن أي وجود يعني. فلا يزول أي هذا النجس المتيقن وجوده إلا بيقين الطهارة نعم فإن لم يعلم جهتها الآن يكون من الصحيح في المكان الطيب عليه بغلط الظن يكفي هذا وهذا رواية عند أحمد ورجع سورة الإسلام مع أكثر العلم فإن لم يعلم جهتها أي محل أن يتم الأيمن الأيسر أو في بقعة واسعة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله يقول الله أنا وقعت على ثوب نجاسة ما أعرف في رياح الكمية أو في صدري أو في مؤخرة الثوب مغلق في الثوب كله الصحيح يغلب الظن يكفي غلبة الظن في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسوي غسله كله وإن علمها في أحد ثنيه ولا يعرف غسلهما حتى يتيقن بزوالها. وصحيح عليه بغلبة الظن. قال ويصلي في فضاء واسع أي في أرض واسعة، صفراء، سهل، حزن، جبل، أرض كبيرة، غرفة كبيرة. ويصلي في فضاء واسع حيث شاب لك حرم، يعلم أن سلبا بال في مزرعتهم أو في هذه البقعة من الأرض البناء كبير ما يعرف، أرض واسعة ما نزل الله فيقش أغسلها كلها تحت حكم الصوت. الصوت صغير من أصول الماء قليل لكن قال كلها. فيقولون تحرى يعني اعمل بغلبة ايش نحن نقول لا فرق بين الضيق والغلبة، مكان واضح او مكان ضيق نعمل بغلبة وظن. وهذه من نقاط الشريعة ودلت عليها الشريعة ان لا يكلم الانسان ما لا يطاق. نعم. ويظهر قول وصيب غلام لم ياكل الطعام لشهوه لنصحه ان يضمه بالماء ولا يحتاج لمرض وعرض فان اكل الطعام نرى من نقرا الكتب الثانيه حسب الوزاره نعم مرض يقرأ. أنا وجدت نسخة فيها مرش وفي اللغة بمعنى القرش، وهل ذات اللغة ومشهور على ألسنة الوقعاء المرض فما أدري هل هو معجم السين هاي عنشين ولا مهملة فما يتحقق بثاني عرب ثاني عرب عندكم ولا قصة ثاني عرب. وأنا ذكرتهم على الراغب الأصدهان وقفنا ذات القرآن ها بعدهم مرسى وشو أن تأتي بشيء. يقول ويقهر بول مطي غلام لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام أيضا يشتهيه، ما يشتهي بنفسه، ما يشتهي، ما يعني يشيل به يعني بنى جسم على الحليب واللبن، مع الحليب حليب أمي أو من حليب آخر من بينهم، لكن أنه يلقب وإيش وكرهن أو رابا لا يمنع أمن صديق إلا ويلقم ويكفي في هذا التحليل تمرة مثلا ما يحتاجه والعسل قد احتاج الصديق. بعض الهريسة بعض طعمات منهم اطحن الغلام كل ما يجمع هذا يريد الحي هذا المطلوب لم يشتهي اباكي لكن يا عيش الصبي وان كان ذي سمك يشتهي الخبز الكسر العيش اللحم خلاص بوله بو ياخذ حكم الرجل الكبير ها لكن اذا لم يشتهي الطعام اصل لم لا يطلبه ولا يرغبه ففي حكم آخر مستقل. الجمهور العلم على أن الغلام على أن بول غلامي نجس، بول غلام نجس إلا بول الظاهر رحمه الله هذا الصحيح، لكن تطبيقه السنة دلت على ذلك. وما في يا شيخ محمد نجر تقولون أن بول الغلام إيش ظاهر لأن عليه الصلاة والسلام عز هي بالنقص في الرش فظن انه طاهرا لا كل العيال جمهور لكن في تطبيقه الشريعة رفعت المشقة عن غلام حسب الذي لم يشتهي الطعام ولم ياكله خلاف ابن الجارية والرجل الكبير وغيره. اما قوله الرجل الكبير والمرأة الكبيرة البالغة بالاجماع انه نجس غلام الغلام غلام في الرب وفيه الشريعة سؤال على الصلاة والسلام العلي عند أحمد أبو داود وغيرهما قال على الصلاة والسلام يدخل من دون الجارية وينضح من دون الغلام في الرواية يرسل من دون الغلام وعند مسلم أن أم قيس رضي الله تعالى عنها أتت مصابين فجلس في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فبات فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء فنضحه ولم يغسله. فدل على يكفي فيه أو في هذه النجاسة المخففة يكفي فيها الرش والنطق. فالنطق هو أن ترش بالماء بمعنى لا يسيل، يتشبع بالماء، ترش بالماء وتنضح بالماء، يعني كأنك أغرقته فمرته بالماء. ها، ولذا لك أنك لو عصرته فربما ينفق قطرات منه ولن يزل لا يمنع. وفي الوقت نفسه لست مطالب بعصره ولا نفسه ولا غير ذلك. أما جارية فلا، مثلا مثلا الرجل الكبير تغسله ويخرج الماء بنجاسة، تغسله وتأصله حتى يدوم. من الإنسان لو يريد دور رجل على ثوبه يرسل الماء يغمره بالماء؟ لا، لا يغمره ولا يرسل، بل يغمره ويصب عليه الماء حتى يسيل، حتى ينزل الماء بتلك النجاسة. صحيح محمد؟ طيب. طبعا قال يقرأ دوره بول وطي ولا من لم أكل الطعام، هذا عند أحمد الشافعي. أما مالك وأبو حنيفة وريان أنه نجس، أنه يغسل مثلا بول الجارية، مثلا بول الجارية، هذا أبو حنيفة ومالك. أما الشافعي أحمد وريان أنه أننا أحسن نفسه لقياده بالغلام لبول الغلام الرش والنظر والجارية الغسل. طبعا الصحيح ما ذهب إليه أحمد والشافعي. أما الإمام الشافعي رحمه الله وإمام مالك يقولون القياس يجري في هذا، ما فرق بين الماء واحد، ما فرق بين دولة الجارية والغلام، نقول خلافة فقط، الشريعه فرقت، واضح يا مشايخ؟ طيب الشريعه فرقت في هذا، لا ندل الاخرى يعني ما تستطيع. بجاء نار الله بطل نار ناعم، واذا صح الاثر بطل النظر خلاص. طيب ويطهر بول وطي غلام، حتى الطي ياخذ حكم الزوج عند الجمهور هو الصحيح، نجس الطي، نجس الخارج من المعده نجس، لكنه يقول نجاسة هو بنجاسة فيه أخف ما يكون مثل البول أو الغلام، فيجري فيه الرش والنضح. أما طي الجارية فنجس ينجي فيه الغسل. قال غلام من يأكل الطعام. طبعا في قول آخر أو ثالث قال ابن مالك رحمه الله أستاذي في الرواية إن كلاهما ينضحان، لما أخذ القياس قاس بول غلام على الجارية وقال نجس، وقال ذلك لهم قال لا، الأصل في المال في بول الجارية والغلام النضح، وهذا بعيد جدا، الشريعة فرض تفضل الله الحمد والمنة. طيب لم يأكل الطعام لشهوة، لا أي يشتهي هو، لكن يطعم يلقم ما يمنع، ما يمنع بشهوة بنضحه أي رمه بالماء ولا يحتاج نضح وعصرين. فإن أكل الطعام أي منه الغلام ابن دون سنتين أو أكل الطعام غسل أي بوله كغائطه. أما غائط الصبي والكبير ذكرا كان أم أنثى فهو نجس بالإجماع، كغائطه وكبول الأنثى والخنثى. أما بول الأنثى فذكرنا جارية كانها كبيرة من الغسل خلافا لبول الغلام. والخنثى الخنثى هو الذي جمع بين محظور ومباح او مخفف ومغلق، ويغلق جانب المغلق، المغلق هو بول الجاريه فيه الغسل، والمخفف بول الغلام فيه النضح والرش، فيغلق جانب الاعم الاكبر وهو المغلق بول الجاريه. قال الصبي الطفل الغلام اذا أكرم الطعام الثاني هو يريده فيعامل عملة الرجل الكبير والجارية الصغيرة والخنثى، الخنثى لما جمع بين هذا وهذا. قال فيغسل كسائر النجاسات إجماع هذا. قال الشافعي

ويسير ما لا يخرج في نفس كل احد بحسبه ويضم متفرق بكون لاكثر يقول يعفى في غير ما اي النجاسه الدم نعم يقول ويعفى هذا الكلام عن الدم الدم فيه خلاف لكن ما هو الدم مثل النجاسه الاخرى قول الغالب فيه كلام شر الكلام قال ويعفى في غير ما يعني في غير الذي غيره مفهوم به ومنها النبي في غير هكذا والله في غير الواو ما عندكم احد عند الواو غير الوجه هنا في نظر هذا صحيح وجه ليس لا تسالون الصلاه وان صاحب الذي استقنع النجا الحجاوي اراد في غير ما يعين مفهوم اضيفها الى هذا العباره تكون هكذا ويعفى في غير ما يعين وفي غير مفهوم صحيح هذا أسلم لكن يقول كمان عنده هو عبد المجيد الحق حاسمه في وضع يحس فيها نسخة ما حط عليه حاسية نسخة أنت في حاسية ها؟ الواو موجودة أنا ما لكن أقول ما حس عليه هذه الحاسية قال نسخة كذا كذا الواو أسلم يريد الواو أسلم حطوا الواو وقتوا عليها بقش يعني تصحيح لا وفي غير الثاني اعفى في غير مائع وفي غير مطعوم يقول المائع والمطعوم يعفى عنه اما يوقع في الثوب في الجدار في الارض ما يعفى عنه عندما يسلم اما هذه الامور لانها يعني تبدا بنفسها غريبه النجاسه لا تختلف فيها المائع السم اللبن ما يكفي بالقوة والطعام بالخبز طعام وقع فيه نجاسة قال ويعفى وهذا ما عليه جمهور أهل العلم يقولون بأن النجاسة يسيرة من الدم وغير كذا وكذا وغير ما يرغم يعفى عنه هذا لا شك ترضى الشريعة الحرج ما جاء عليه الدين من حرج ويعفى في غير ما عند غير مطعوم عن يسير دم نجس إذا لابد أن يكون دما يسيرا ونجس لأن ثم ذكر من حيوان طاهر ليس حيوان آخر ولو حيضاً أو نفاس أو استحاضة الدم من الحيض من الحائط أو النفاس أو الاستحاضة سير فرق فيها إن شاء الله في الظروف المقبلة وعن يسير قيح وصديد والصحيح في القيح والصديد أنهما ليس النساء ما دلت الشريعة لا نساء ولا كنا مثل غير من السوائل نعم استقوى مثل المخاط المخامر الجزار أما ياخذ حكم النجاسة ما دلت عليه الشريعة لا من قريب ولا من بعيد وإن كان الاستحالة من الدم والأشياء دي العضوانات إلا أنه مستقدرا لا نستطيع حكم غير النجاسة من حيوان قاهر لا نجس يعني لو كان دم أو لو كان دم كلب أو خنزير أو ما لا إباح ذكاته فلا يقع عن الكريم ولا إن كان من سبيل قبل أو زبر يقول الدم إن كان قليل يعفى عنه بشرط وقال أما لو كان أيضا قليلا يسيرا خرج من جبل أو قبل فلا لأنه خرج من سبيل وشارك البول والغاية في المخرج فلا يأخذ حكم النجاسة المغلظة ويعامل معاملة إيش أو يظهر بجسمه وبشرطه إن كانت شمارا أو ما قال واليسير ما لا يثبت في نفس كل احد يحيط به اليسير والكثير ذكرنا هذه المساله لغير ما من مسائل الفقهاء او مسائل الكتاب الصحيح ما الضابط في اليسير والفاحش من ينشر الضابط العرف حضرت الله عرفا عند وثاق الناس ما يقدر القدر الصحيح هي اعراف الناس بمعنى أهل الأقوال المستقيمة والفطر السليمة على السليمة ويضم متفرقا لزوج لا أكثر مجابها يقول لو أن دما يسيرا من حيوان طاهر مثلا في حياته دم طويل وقع في الثوب واتفقنا على أنه يسير عرضا وكما ذكر ولما يقول اليسير ما لا يفتح بنفس كل أحد يحتديه خطأ لأن بعض الناس هو أنه في وسوسة الدم الضرير يراه ايش قريبا ورمات لا يبارد بارد بارد الواقع ها الدم كبير امر رسول قريب ممكن يمكن يجوز الدم نعم وارد على الذبح والصلح ولا يمواش واخر ما عمره يعني ذبح ولا قرب الدم يوقع نقطة يجن جنونهم يقولون انه العبربي اوصف الناس لا العبربي كل المحتبين قال ويضرها يا عفوا ثم نعود الى المثال رجل وقع على ثوبه دم يسير من حيوان طائر يسير ثم وقع دم اخر نقل ثم اخر حتى وصل الى 10-20 نقل فاشتغل واحد تجمع لو انه ان كان واحد نقسم عليه ان كانت كثيره فاحشه فهو يجب فيه الغسل فان كان مجموعها لا يدل على داخل حكم اليسير فيفعل واضح مثلا واضح معنا فيما تمام والثاني نقطتين هل يسمع الثوبين ونقول يجب غسلهما لانهما اخذ حكم الدم الكبير لا كل ثوب بحجه حكمه مستقل عن الاخر تقول ويضم متفرق اي في ثوب بثوب اي واحد لا اكثر بمعنى لا نجمع خياط فنحكم عليها واضح مثلا ودم السمك وما لا نسلمه السائلة كالبرد والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وما يبقى في اللحم والعروق ولو ظهرت حمضته طاهر يقول ودم السمك وما لا نسلمه السائلة كالبرد والقمل والجواد والصرصور ذكرنا عن الصرصور والصراصير إذا قلنا انها في اصلها هي جاثيه طاهره لكن اذا تغذت من نجاسه تاخذ تصبح نجسه ذكرنا هذا لكن السؤال المشاهد رجعنا الاستحاله هل الاستحاله للشيء النجس ياخذ يصبح طاهرا نعم النجاسه الاستحاله طهاره ثم طاهره ها تصبح العين عين جليله هذا السؤال لكم الصرصور هذا الصرصار هذا اذا تغذى منا العجرة لما يبدأ ما تستخدمها تكون العجرة إلى طعام إلى هنا نظر الشيخ الإسلام إلى هذا قال استحالة فتصبح الصرصور يعني طاهر والصحيح لا على هذا الإطلاق بل يحدث هذا الصرصور أو الجراء أو شيء يحدث حتى يخطف من الجلالة فنصر الجلالة الجلالة تحدث 3 أيام حتى لتأثر العجرة فإذا حدثت يطهر جسمها فتستخيل النجاسة إلى الطهارة والحمد لله قال دم السمك وما نفس له الأصل هي ما رواه أحمد وغيره عند السنن من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال وبيح لنا نفتاني ودمان السمك والجراد والكبد والطحال لا السمك دم السمك بما انه هو طاهر حيا وميتا فدمه من باب اولى ولما ذهب اليه احمد وابو حنيفه اما مالك مشهور عنه وروايه عند ايضا احمد ان دم السمك نجس لكن لا عليه الصلاه والسلام اطلق الحل السمك راسا هكذا والصحيح ما اي احمد وابو حنيفه وما لا نفس له والنفس في لغة العرب تطلق على الدم على الدم وما لا نفس له أي ما لا دم له سائلة يسير إذا ذبح هذا جراء الصفار هذا البق أو غيره والقمل هل يسير من الدم؟ قد يحصل به دم يا مشاهد بعض الحشرات فيها دم من الذباب لكن يسير يجري إلا أن يكون ميتنا دما مسفوحا هل يجير الدم؟ لا العبرة بجريان كالبق والقمل أما البق والقمل غيره فهو أيضا عند أحمد عدا يعني أحمد الشافعي إنما طاهر وأبو حنيفة وغيره يرون أنه نجس مستحيل أنه طاهر لأن ما نفس له السائلة قال ودم الشهيد عليه أما دم الشهيد فله فيه أقوال منهم من قال طاهر مطلقا

قال الجهمي وفي رواية سيد مبين ها و فإن الشجرة طيبة فلم نعرفه لم يبين يعني نفسه كذا وما زالت الأمة تدعم في زمانه إلى لسه لم يرحل أن يغسل جسمه أو العضو الذي ينبغي غسله إلا إذا ما تحققنا من ما يسمى لنا الدهون بالعموم ناحية بالماء لكن إذا كان دهون مثل قريب من الغطاء زي ما يسمى الآن البويا مثلا يمنع كل الماء إلى العضو المضمور غسله فلا نعم ما علاقه قول المصلي ويصلي في فضاء واسع حيث شاء فلا تتكلم بما قبله؟ بلاش؟ بما قبله ضيق لنا نذكر مثلا اذا كان ضيقا الفضاء الواسع واسع يعني في الصحراء انا رايت كلبا او احد راى كلبا بالغ في الصحراء وردا خالي يقول الله قصد الربع خالي من؟ لكن اذا يقول رايت كلبا بالغ في هذه الحجره الضيقه وفي احد الاركان نقول اغسلها ضيقه لكن الكلام كبيرة ما يمكن اغسلها فهنا ما يمكن ففرق بين الضيق والواسع والصحيح ان يعمل بغلب الظن. يا رب الله يقول ما حكم الركوب في طاش المرضى؟ سيحصل هذا ان شاء الله. لماذا نحس الجلاله وغيرها حتى تطلب؟ لان اسلف الجلاله حديث ابن عمر نهى عن اكل الجلاله وعن الباميه لأنها تأكل عذرة الجلالة هي تأكل الحيوان بهيمة الأنعام وقد تحدث في مكان عذرة فتأكل العذرات والنجاسات فتحدث ثلاث أيام أنها العذر يعني حسب ما تيقن الأرض أظنه أنها طاهرة وتحللت تلك المشكلة النجاسات ويخرج. هذا يقول ما رأيكم في من يمتلك جوانات الكمبيوتر قدر من ما يمتلك لا ولن يكون طالب علم ولن يكون طالب هذا لا هذا يعني جلس يريد لأنه اخترع دليل بقدر السرعة عن مثلا مثلا مثلا رطوبة فرج مرأة أقول حوالي نص دليل حتى تبحث عنها صحيح لكن ذاك الدليل واحد في ثانية لمح البصر لكن لا يدل على علم يعرف ايه لكن يستعان طالب علم في خريطة المعلومات في حفاظ الوقت لكن يعني يدرك الشاشة ويقرأ للتلفزيون ايش فيه؟ زين بس واخر ما يكون بس هذا ها الجلالة يعني مثلا خير غنم حدثت في جريبة كل عذرة واكره بالنجاسات هذه تمام ومنهم ايضا ادخل الحمر الاهلية هذه اذا من الحمر الاهلية حرام اقدر لكن إذا حدثها وكذا إن علتها يقولون أنها تأكل عذرة تعيش بالطرقات وبين الناس أهلية تقول إذا حدثها لم يأكلها